تعالى في كتابه العظيم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إنما أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. هذه الآيات بدأنا تفسيرها بالأمس إلى أن دعانا داعي السماء فاستجبنا ونحن نتمم بيانها وتفسيرها. قال الله لنبيه: قل لهؤلاء الكافرين الجاحدين المكذبين بالرسل وما أنزل عليهم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. الذي أسألكم من أجر من مال بالمقابل على رسالتي، على دعوتي إليكم، على هدايتي إياكم ببلاغي لما أمرني الله أن أبلغ فيه. إن أنا طلبت على ذلك جعلا، طلبت مالا، طلبت أي شيء، فأنا أدعوه لكم وأهبوه إياكم. أي أنا لم أطلب إن أجري إلا على الله، لا آخذ أجرا إلا من ربي، هو الذي أمرني بالبلاغ فامتثلت، وهو الذي أرسلني بهذه الرسالة فأطعت. وإنما أفعل ما أفعل طاعة لربي واستجابة لأمره، فمنه الأجر والثواب إن شاء ذلك ربنا جل جلاله. ولم أنتم هكذا؟ لما أنتم تصدون عن سبيل الله؟ لما تفرون عن دين الله؟ وما طلبتكم من أجر ولا طلبت ثوابا، وإن بلغكم ذلك فهو هبة وعطاء لكم، إنه على كل شيء شهيد. إن الله جل جلاله شاهد على هذا وحاضر له، يسمع ويرى جل جلاله. فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. يشهد عملي وعملكم، يشهد طاعة المؤمنين ويشهد عصيان المخالفين، والجزاء في ذلك عند الله يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل يا محمد يا رسول الله، ربي جل جلاله هو يقذف بالحق، يرمي بالحق، يضرب جل جلاله كل داعية للباطل، يضربه في الدنيا والآخرة بخسار الدنيا والآخرة، يقذف ذلك ويرميه بالحق المبين. والحق القرآن الكريم، والحق محمد صلى الله عليه وسلم، والحق الله. الله منه الحق وهو الحق. والله جل جلاله يقول للنبينا: قل لهؤلاء عليه الصلاة والسلام: قل هؤلاء إن الله يقذف ويرمي باطلكم بالحق بالدليل والبرهان باليقين الذي لا شائبة شك فيه ولا مرية ولا ريبة. ولذلك فمن جاء بالحق فله الحق ومن جاء بالباطل فله ما على الشيطان والباطل من عذاب ومن سهير ومن عذاب دائم في جهنم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. أنا عندما أمرتكم بما أمرتكم به لا علم لي بالغيب بشيء ولا أحد يعلم الغيب الله وحده منفرد به، ولكن هذا الغيب الذي هو غيب الله ويعلم كل شيء جل جلاله أمرني بتبليغ رسالتي، أمرني بتبليغ كتابي، أمرني بأن أدعوكم إليه لتدعوا الباطل والفواحش كلها وتتمسكوا بالحق ومحاسن الأمور ومعاليها كلها. والله جل جلاله هو الذي أطلعني من غيبي بما أطلعني فجعلني نبيا ورسولا وأوحى إلي بالقرآن الكريم كتاب الحق ومن الحق يدعوكم إليه ولما جاء فيه، وإلا فأنا لا أعلم الغيب من ذاتي. عالم الغيب لا يكثر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال تعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذه كقوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل لهؤلاء يا محمد ما كانوا عليه من ضلالة ووثنية وعبادة للأصنام، ذهب كل ذلك وبطل كل ذلك وحصحص الحق المبين وبان لكل عقل سليم ولكل ذي عينين سليم الفهم سليم الإدراك. فما كنتم تفعلونه من عبادة للأوثان وشرك بالله كل ذلك باطل. قد جاء الحق، جاء الإسلام، جاء النبي المكلف بنشر الإسلام، جاء القرآن الكريم عن الله يدعو إلى المحاسن كلها إلى الطاعات كلها ويذم عبادة الأوثان وعبادة الأصنام ويذيب كل ذلك ويبطله بدليل العقول وسلامة النفوس على أن ذلك لم يكن منكم من رسالات سابقة ولا كتب منزلة، ولكنكم افتريتم على الله وقلتم إفكا وزورا. أما الآن وبعد إرسال محمد هادي الخلق وداعين إلى الله خاتم الرسل والأنبياء فقد جاءكم بالحق المبين. قل جاء الحق، جاء الإسلام وهو حق، جاء كتاب الله القرآن الكريم وهو حق، جاء محمد عليه الصلاة والسلام وهو حق. فقد جاء الحق بكل أشكاله وأنواعه، جاء كتابا مقروءا وجاء رسولا ناطقا وجاء وحيا من الله جل جلاله. وما يبدئ الباطل وما يعيد. والباطل الشيطان، والباطل كل ما أضله من حق وواقع ولا دليل عليه من كتاب ورسول. والباطل كل ما تمجه العقول من شرك ووثنية، من ظلم وسفك للدماء، من فواحش ومن جميع أنواع البلايا والمنكرات. فالباطل والشيطان المتجسم فيه كل هذا والذي هو رمز لذلك لا يبدئ ولا يعيد، لا يستطيع أن يفعل شيئا بداءة، أن يبتدئ شيئا. له حق، له واقع، وإذا ذهب هذا الباطل ليس في إمكانه أن يعيد. لم يخلق ذبابا ولو اجتمع مع جميع الشياطين، فإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة فاتحا ودخل بهذه البنية الشريفة بيت الله الحرام مطهرا وناشرا بالتوحيد دخل الكعبة واجب محاط بأصنام 360 صنم وبيده القوم العظمى المحجن فأخذ يشير على كل صنم فيهوي على وجهه وهو يقول صلى الله عليه وسلم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ولذلك كما قال مفسر هذه الآية الكريمة يستحب للداعية إلى الله عندما يأتي إلى باطل يزيفه وإلى منكر ينهى عنه فينتصر فيحدث ذلك أو عند الشروع في إحداث ذلك فليقل هذا فليقل جاء الحق وزهق الباطل ذهب واندثر ذهب واندثر وبلي وانهار قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لم يدوم الباطل بحال فهو زهوق ثالث هالك مهما ظهر يوما فالنهاية زواله ودماره والقضاء عليه لأن لا دليل عليه من عقل سليم ولا من نفس مؤمنة وإنما هي أوهام وأباطل وضلالات من وحي الشيطان ومن وحي النزوات والشهوات وليس غير قل جاء قل يا محمد وقد جئت بما أمرتك به من رسالة هادية ودعوة شاملة بتزييف الأصنام وعبادتها إلى عبادة الخالق الرازق خالق الكل ورازق الكل جل جلاله وعز مقامه فقل لهؤلاء انتهت أيامكم وزاق باطلكم والباطل الشيطان الذي تحسون منه أعمالكم لا يستطيع بداءة شيء وإذا زاق ذلك لن يستطيع إعادته بحال والله الخالق المبدئ المعيد لا غيره جل جلاله من أي شيء من المخلوقات قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع مجيب قل لهؤلاء قل لهؤلاء تقولون عني قد ضللت تقولون عني صبأت تقولون قد تركت ديانتكم وما هي بالديانة بحال فإن كان ما تقولونه حقا إن كان ما تتوهمونه له وجود من الخارج قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي فهذا لا يتجاوزني ولا يمسكم بحال ولكن وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي فالنفوس لا تدعو إلها إلى شر إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فإن كانت الهداية من نفسي ولو كانت الرسالة من شخصي لكنت رسولا من اليوم الذي ولدت فيه وأنتم تعلمون أني عشت بينكم 40 عاما فما ادعيت نبوءا ولا طلبت رسالة ولم يخطر لي ذلك ببال ما كنت تعلمه من قبل ما كنت تعلم ذلك لا أنت ولا قوم لم يكن النبي كاتبا كان أميا لم يكن يعلم دينا لم يكن يعلم عن الله شيء ولكن فطرة نجت تلك الأصنام فلم يسجد لها يوما ولم يعبدها يوما ولم يدعو لها يوما ولكنه كان ينتظر وإلى الأيام الأخيرة من السنة 40 أخذ يفكر ويختلي في غار حراء وتقول له نفسه التي فطرت على الخير من أول يوم هذا الكون كان بلا مكون أو وجد من غير موجد أهؤلاء الأصنام وهي كلها حجارة جمادات لا تضر ولا تنفع أي التي خلقتني وخلقت غيري لا يمكن ذلك باطل وهراء وهكذا تهيأت نفسه لقبول الحق في نفسه ولدعوته للناس في ذلك فجاءه جبريل رسول الملائكة إلى الرسل من البشر فعلمه وقال لا بعد أن ضمه إليه مرة ومرة ومرة اقرأ وهكذا ابتدأ الوحي وتتابع وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إن كان هاديا مهديا فذلك بسبب هداية ربه له وبما أنزل عليه من كتاب كريم وبما أوحى إليه من نبوة ورسالة فكانت الهداية من الله وكانت النبوة والرسالة من الله فأنتم الضالون حقا أنتم المبطلون حقا أنتم الذين تعبدون أوثانا ما أنزل الله بها من سلطان إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي اهتديت بالشيء الذي أوحى إلي ربي من الكتاب والرسالة والنبوءة إنه سميع قريب إن ربي يسمع تحاورنا يسمع كلام كل خلقه يسمع كلام الملك والجن والإنس يسمع من هتف بلا إله إلا الله ومن هتف بعبادة الأوثان ويسمع الآن ويعلم تحاورنا وهو جل جلاله القريب من عباده دعوني أستجب لكم إن ربي سميع قريب ربنا سميع لكل شيء قريب من عباده وهو أقرب إليكم من حبل الوريد كان حاجا صلى الله عليه وسلم وقائدا لقوافل الحجيج في حجة الوداع فأخذ الحجيج يرفع صوته بالتلبية ويصيح لبيك اللهم لبيك فقال النبي عليه الصلاة والسلام اربأوا بأنفسكم إن الله سميع قريب سميع الدعاء قريب ممن دعاه فلا حاجة إلى رفع الأصوات بما يتجاوز الحد فهو يسمع من يتكلم في نفسه ومن يتكلم مع غيره ولا حاجة لرفع الأصوات لدرجة أن تصل للأصوات المنكرة قال تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب لو ترى يا محمد ما سيحصل لهؤلاء يوم القيامة هؤلاء الذين أنكروا النبوءات والرسالات هؤلاء الذين أنكروا قدرة الله وما أنزله من كتب من السماء أوحى بها إلى خلقه من البشر إلى رسله وأنبيائه لو ترى إذ فزعوا لو علمت ذلك لو رأيته بعينك الباصرة وسيراه يوم القيامة ويراه كل الخلق ولو ترى إذ فزعوا لو ترى إذ رعبوا لو ترى إذ زلزلوا لو ترى ما سيصيب هؤلاء من هول عظيم لو ترى هؤلاء واليوم كألف يوم مما تعدون يوم يفر المرء من أمه وأخيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وهم في حالة عيونهم زائغة أجسامهم هالكة يرجون الموت وهيهات فلا موت ولو ترى إذ فزع هؤلاء الكفار وزلزلوا ورعبوا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت فلا مفر ولا منجاة وهيهات ولا تحين منار وليس الوقت وقت فرار وليس الوقت وقت نجاة فهؤلاء أتيح لهم أن يعيشوا عشرات السنين وأنبياء تدعوهم إلى الله وخاتم الأنبياء يدعوهم ليلا ونهارا لمدة 23 عاما يدعوهم بكتاب الله القرآن الكريم ويدعوهم ببيانه البليغ وحكمته وسنته ويدعوهم أصحابه ويدعوهم من جاء بعدهم من العلماء وهم ورثة الأنبياء ومع ذلك أبوا إلا الإعراض أبوا إلا الصد عن الله أبوا إلا الجحود والكفران فهؤلاء عندما يموتون ثم يبعثون فقد أنكروا هذا المهتم في حال الحياة. فلو ترى انفزعوا فلا فوز، لا يفوتوننا، لا يفرون ولا يقدرون على ذلك. لا من ينجيهم من عذاب الله وعقاب الله وحساب الله. فلو ترى انفزعوا فلا فوز وأخذوا من مكان قريب، أخذوا أخذا تطيب اختطافا. قال الحسن يؤخذون بمجرد خروجهم من قبورهم يوم القيامة، يسحبون من أقدامهم سحبا إلى العرض على الله والحساب ثم العقاب. وهكذا وهم في هذه الحالة وهم في غاية ما يكون من الفزع الأكبر الذي تتهاوى له الجبال ثم والكون كله، ولكن هيهان، لا فناء بعد ذلك في الآخرة ولا موت. فلو ترى إذ فزعوا فلا فوز وأخذوا من مكان قريب، لم يكونوا بعداء عن يد الله وقدرة الله، ولو كانوا بعداء فذلك قريب إلى الله. وكما قال الحسن البصري يؤخذون من أقدامهم وقد خرجوا من قبورهم، فيسحبون على وجوههم للحساب ثم إلى جهنم وبئس المصير. عندما حدث ذلك قالوا آمنا به، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، بعد أن بعثوا، بعد أن خرجوا من قبورهم للعرض على الله، أخذوا يقولون ما أنكروه في دار الدنيا، وقالوا آمنا به، آمنا بالله، آمنا برسول الله، آمنا بكتب الله. وهيها قد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان، وقد كان الإيمان إيمان غيب. خرجوا من دار التكليف ودار الابتلاء إلى الدار التي ليس فيها إلا عذاب الكافرين ومحنة وملهية الراضين المؤمنين وما سوى ذلك. فالآخرة ليست دار عبادة ولا دار تكليف، وكانوا وقد طلبوا في دار الدنيا وهم أحياء، طلبوا بالإيمان بالله وظلوا يصارحون بذلك ويعلن لهم ذلك صباح مساء. وحيثما غابوا في أرض الله يجدون من الدعاة إلى الله الذين يدعونهم للتوحيد فيأبون إلا الكفرار ويصرون إلا على الجحود. أما الآن فهيهات، الوقت سيف إن لم تقطعه قطعت. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. التناوش التناول الأخذ، ومنه ناوش جيش جيشا، تناوش الخصوم، نال بعضهم من بعض بالسيوف أو أنواع السلاح أو باليد أو حتى بالنساء. أنى لهم التناوش، أنى لهم تناول الإيمان وتعاطيه من مكان بعيد من الآخرة إلى الدنيا. وأين الدنيا؟ ذابت الدنيا وأصبحت قاعا صفصفا لا وجود لها، وفنيت مهما فنيت، وكل ما وجد بعد ذلك فهو من خلق جديد. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناول، كيف لهم التناول؟ كيف سيتناولون الإيمان وهم من مكان بعيد، بعيد عن دار الدنيا، بعيد عن دار التكليف، بعيد عن دعوات الأنبياء والرسل؟ فبالموت انتهى كل شيء وطويت الصحف، فمن مات على الشرك بقي مشركا وخلد في النار، ومن مات على الإيمان بقي موحدا وخلد في الجنة. أما أن يؤمن بعد ذلك فهيهات هيهات. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. آمنوا بعد أن رأوا ما كانوا يكفرون به رأي العين، بشهود بأشخاصهم بأجسامهم وذواتهم، وهم في حالة من الفزع الأكبر، فأخذوا يقولون آمنا بمحمد رسولا، آمنا بالقرآن إماما، آمنا بالله واحدا. وهيهات هيهات. قال الله لهم وكيف هذا التناول والتعاطي في الدار البعيدة البعيدة عن الدنيا التي ذهبت الدنيا ولو ذهبت تبحث عنها فلا وجود لها وذهب التكليف مع ذهاب الدنيا وبقيت الآخرة لحساب الخلق إما إلى جنة وإما إلى نار أما التكليف فلا تكليف وأما الرسالات فلا رسالات لأن التكليف قد انتهى. قال تعالى وقد كفروا به من قبل وقد قالوا آمنا في الدار البعيدة في الدار الآخرة وقد كفروا به من قبل حال كونهم جاءوا للآخرة وهم كافرون بربهم كافرون بنبيهم كافرون بكتاب ربهم كافرون بكل النبوءات والرسالات فمن يكفر برسول واحد كفر بكل الرسل لأن الكفران بالرسول كفران بالوحي ومن كفر بالوحي كفر بالكل ولذلك نحن ولله الحمد كما نؤمن بنبينا وهو خاتم الأنبياء نبينا ونبي الخلائق كلها والعوالم كلها منذ برز من الكون وللعالم وقال أنا رسول الله إليكم جميعا فأصبح رسولنا ورسول الخلق كلهم مشارق ومغارب ومع ذلك آمنا بمن سبقوا من الأنبياء المذكورين في كتاب الله وعددهم 24 نبيا آمنا بهم تفصيلا آمنا بآدم إلى نوح إلى إبراهيم وجميع سلالته من الأنبياء إسماعيل وإسحاق وابن إسماعيل الذي هو أعظمه والذي هو سيده وهو نبينا عليه صلوات الله وسلامه وآمنا بإسحاق ومن جاء بعده يعقوب وبولده يوسف وبكل سلالته من الأنبياء الذين ذكر الله أسماءه إلى عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل ولكن غيرنا قد كفروا بنبينا جميعا وكفر اليهود بعيسى وكفر العيسويون بمحمد فكان الجميع كفرا جاحدين فحرم الله الجنة على الكافرين وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي أولئك الأنبياء لو أدركوا حياة رسول الله لكان واجبا عليهم أن يؤمنوا برسالته ويكونوا من أتباعه ويكون لهم لذلك الشرف وذرة الشرف العليا ولذلك كما قلت ويسر الكلام لذلك عيسى الذي هو خاتم الأنبياء من بني إسرائيل وهو لا يزال حيا في السماء الدنيا وتنزل من الأرض في آخر الزمان تنزل على دين رسالة محمدية يصلي صلاة المسلمين ويحج حج المسلمين ويصلي مؤتما بإمام المسلمين ويموت على ذلك ولذلك اعتبر صاحبا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد كفروا به من قبل آمنوا في الآخرة بعد فوات الأوان حين جاءوا كفر بالله وبكل المقدسات الرسل والأنبياء والكتب لم ينفعهم ذلك وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد كانوا يقذفون بالغيب يرجمون بالظن يقولون ما يعرفون بما لا يعرفون ويقولون ما لا يعلمون ويقول ما خطر ببالهم من كل كفرة صلحاء لم ينزل الله بها من سلطان وهؤلاء قذفوا بالغيب رموا كفروا بشيء غائب عنهم فقالوا عن القرآن الكريم وهو كلام الله هو كلام محمد وقالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالأدلة العقلية القاطعة وأنه رسول من عند الله قالوا عنه كاذب قالوا ساحر قالوا كاهن قالوا مجنون وقالوا وحاشاه من كل ذلك فقذفوا بالغيب ورجموا بالظن فهمما آتاهم الله من أدلة واضحة وبراهين بينات، فما زادهم ذلك إلا طغيانا وكفرا، وقذفوا بالغيب ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، من مكان، من عقلية بعيدة عن الحق، من أنفس بعيدة عن الله، من عقائد زائغة لا دليل عليها من كتاب سماوي ولا من برهان عقلي، وإنما هي ترهات وأباطيل أوحى لهم بها الشيطان، فذكروا ذلك وكرروه وأعادوا إعادة البغاوات وإعادة القردة. وهكذا كفار عصرنا ومنافقون رجعوا للكفر القديم وهم رجعيون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، نفس التعبير أطلقه عليهم. وقال عن المسلمين: هم المجددون. إن الله قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. ولذلك يعتبر العلماء المجتهدون، العلماء النوابغ، العلماء ذو الفهم الذكي، يعتبرون مجددين. قد جددوا في الإسلام وقالوا ما قاله عنهم عليه الصلاة والسلام فيما أقوله عند بداية كل درس وديباجتي. أزالوا الأباطيل التي ألصقها بالعلم الجهلة والمضلون والمنافقون. جددوا من الفهوم ومن العقائد ما عادوا به إلى كتاب الله البين وإلى الحكمة النبوية السنة الواضحة. وأزالوا ما علق في الأذهان من إسرائيليات ومن ضلالات ومن بواطل لا يتبعون كل ناحق. فإذا سمعوا علما أو قرأوا كتابا إذا لم يكن عليه دليل من الله وبرهان من سنة وقبول من عقل سليم لا يقبلونه بحال، وإن وجدوا في 100 كتاب. فالكتب كالناس، فيها الغط وفيها السمين، فيها العالم المدرك وفيها العالم الذي هو إلى الجهل أقرب. ولذلك من يدعي العلم وهو ضال مضل لا صلاة ولا زكاة ولا حج، وهو مرتكب من أنواع الذنوب والمعاصي والكبائر والمنكرات، هو إلى الجهل أقرب. علمه علم الجهالات، علمه علم إبليس. وقد كان إبليس يوم طرد من الجنة أعلم الناس، ومع ذلك علمه لم يوصله إلا إلى النار، لأنه لم يعي ذلك، لم يتفهمه جيدا، لم يصل إلى قلبه وعقيدته، فيختلط ببنيه وعظمه ولحمه. وهكذا كل من آمن بشيء عن غير دليل ولا برهان. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم. حيل منعوا، جعلت هناك حيلولة سد بينه وبين ما يشتهون. وماذا كانوا يشتهون؟ شاءوا أن يعودوا إلى الدنيا، شاءوا أن يؤمنوا، شاءوا أن يتوبوا، شاءوا أن لم يكونوا ماتوا، فيبقون في طرفهم وفي قصورهم وفي كفرهم وهدايا. إنما هي أمان تمني بها النفس من وحي الشيطان. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. حصل لهم ما حصل للكافرين السابقين عندما كفروا ثم ماتوا وأخذوا بعد الموت يطلبون العودة لدار الدنيا. يقولون آمنا عندما جاءهم أنكر ونكير وسألانهم، يتمنون أن يرجعوا للدنيا. فحيل بينهم وبين ذلك البدان، منعوا من ذلك، جعلت حيلولة. حيل بينهم، منعوا، لم يعودوا للدنيا قط، ولم يقبل منهم إيمان ولا توبة، ولم يعودوا لشهواتهم التي عاشوا عليها في الدنيا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. أنهم ولم ذكروا أشياء أي زملائهم أي أضرابهم وأمثالهم الأشياء الشيعة الأشياء جمع جمع الجمع الشيعة المفرد شيعي والشيعين نظير والشيعين مثيل والشيعين نظير فهو نظيرك أو شبيهك أو نظيرك في الأشياء فمن كانوا أشباههم في الكفر في دار الدنيا ثم هلكوا وفزعوا ورعبوا بعد الموت وقالوا آمنا وقد ماتوا على الكفر فاشتهوا أن يعودوا لدار الدنيا اشتهوا أن تقبل التوبة منهم أن يعودوا للطاعة والعبادة كما حيل بين الكافرين قبل ممن كانوا على شكل الكافرين الحاضرين في الحياة النبوية ومن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة كل من لم يؤمن قبل أن تصل الروس إلى الفلقوم وتغرغر الروس في الفلقوم فكل ذلك لا ينفعه إيمان لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب عاشوا على الشك لم يؤمنوا بالله عن يقين يوما لم يؤمنوا بمحمد رسولا وهاديا يوما لم يؤمنوا بالقرآن كتاب وحي من الله يوما تارة ينكرون وتارة يقولون لعل أن يكون ذلك صحيحا فهم يشكون ويرتابون والشك لا يرفع اليقين ولكن اليقين يرفع الشك والإيمان يجب أن يكون الإيمان يقين إيمان تحقيق إيمان والإيمان معناه أن يؤمن الإنسان بالشيء ضيقا في الجناة نطق ولم ينطق والإسلام النطق ولكن النطق هو دليل على ما في الجنان ما في الجنان جنان الإنسان هؤلاء عاشوا في شك مريب مريب كانوا في ريبة كانوا في شك كانوا متهمين بذلك وألسنتهم تدل عليه وأعمالهم تؤكده ماتوا على الشك ومعنى ذلك أن المؤمن الشاك لا يعتبر مؤمنا وأن الكافر الشاك هو كافر لأنه لم يزل شكه باليقين ونحن عندما نقول لا إله إلا الله نقول امتثالا لأمر الله ونوقن بأدلة العقل ونقول من خلقني من خلق هذا الكون بما فيه علوا وسفلا فبالقاطع بالعقل السليم لا بد من خالق والخالق لا بد أن يكون قديما أزليا وإلا لو كان مخلوقا لم يكن إلها ولذلك هؤلاء الذين أضلهم الله على علم وقالوا عن عيسى إله وعن مريم إله وهم يقولون عيسى ولدت من مريم ويقولون مريم هي صاحبة الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ثم عادوا فقالوا اليهود قتلوا عيسى وطلبوا إله يقتل وإله يصلب إذا من صلبه هو أعظم منه وأكثر في القدرة الإله الذي يصلب ويعجز عن نفسه كيف يطلبه غيره وهكذا عاشوا في ضلالات وعاشوا في خرافات وعاشوا في أباطيل لا يقبلها العقل السليم بل لا يقبلها طفل بل لا يقبلها حيوان أنا من أوجدني أجبت صدفة وما معنى صدفة أيكون ذلك فإذا نحن نؤمن بالله عن عقيدة قاطعة راسخة بأدلة العقول وجاء الإسلام فأعاد منا من بقي ضائعا تائها فثبت وقال عن هذا الخالق هو الله المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص ولذلك الشك لا يتفق مع الإيمان في حال فمن عاش شكا عاش كافرا ومن مات شاكا مات كافرا وهكذا الله حكم على هؤلاء رغم ما كان فيه من شاكين شاكين في العطاء ولذلك علمنا أن نقول نبينا عليه الصلاة والسلام آمن أي صدقت عن يقين وقطع، آمنت بالله ربا وبالقرآن إماما وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوة. فمن آمن بغير قبلة الكعبة تكون ضالا وصلاته باطلة. من آمن بأن إخوته المسلمين أعداء فهو ضال مضل. من اتخذ من اليهود والنصارى والمنافقين أحبابا فهو ضال مضل. إنما المؤمنون إخوة، وليس المنافق وليس النصراني وليس اليهودي بأخ لي. كونه أخ للآدمية والحوائية جميعا أبناء آدم وحواء، ذاك شيء لا علاقة له بالدين والإسلام. عندما نذكر الأنساب والأحساب نقول آدم أبو البشر المؤمنين والكافرين، حواء من البشر الكافرين والمؤمنين، وبالعقائد وبالإسلام لا دخل لذلك. فمن يؤمن بهذه الشعارات الباطلة بما يسمونه الوحدة والاشتراكية والأخوة، معنى مع الوحدة أي مع اليهود والنصارى، ومعنى الأخوة أي مع اليهود والنصارى، ومعنى الاشتراكية أي شريك لليهود والنصارى في عقائدهم في أخلاقهم في علومهم، وهكذا كان شعار الكفر الكفر. وهكذا أضلوا المسلمين ونشروا في جامعاتهم وفي كتب دراستهم وفي الكثير من المعلمين وأساتذتهم هذه الشعارات المشركة الوثنية الضالة المضلة. وإنما شعار الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما المؤمنون إخوة، ليس لنا إله غير الله وليس لنا رسول إلا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن سبق ليسوا رسلنا، كانوا رسل أقوامهم، كانوا رسلا قوميين، ومع ذلك انتهت رسالتهم وأدوها وانتهوا. أما نبوءة نبينا فهو كان نبيا ولا يزال، كان رسولا ولا يزال، فحكمته سنته كما خاطب الأولين يخاطبنا نحن ويخاطب الآتين وإلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعده ولا رسول. وكتاب الله الكريم المنزل عليه، الكتاب المنزل عليه مع المؤمنين في عصره، وسيبقى الكتاب الإمام، والكتاب وبالقرآن إماما، الإمام لكل المسلمين إلى يوم النفخ في الصور، الإمام في الأحكام، الإمام في الحلال والحرام، الإمام في الحقائق، الإمام في قصص الأنبياء، الإمام في كل علوم الدنيا، علم الله الأزلي، علم النبي عليه الصلاة والسلام الموحى إليه، علم العقول الذي لا ينكرها إلا مجهول إلا مجنون إلا ضائع. ولهذا نكون قد ختمنا سورة سبا حامدين الله وشاكرين، وكما أكرمنا الله فوصلنا من الفاتحة من بداية كتابه إلى نهاية سورة سبا، نرجوه تعالى ونضعه إليه كما أعاننا في البداية أن يعيننا في النهاية إلى إتمامه وختمه فضل منه جل جلاله. ونحن نشرع الآن في السورة التالية، سورة فاطر. سورة فاطر هي سورة مكية بإجماعهم، استوت على 45 آية من آي الله الحكيم، ويقال لها سورة الملائكة، فقد كان يختم بها في صلاة الصبح أحيانا في الركعة الواحدة، وللإنسان أن يفعل ذلك في الصبح بالقراءة المفصل كما هي السنة والمستحب، فكما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالمفصل وبالسور من هذا النوع في صلاة الصبح، فلا يزال هذا ولله الحمد إلى عصرنا ويبقى إلى يوم القيامة، إذ هي أخلاق الإسلام وآدابه ومستحباته وسننه. وفاطر يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنت لا أعلم ما معنى فاطر إلى أن جاءني يوما أعرابيان يشتكيان إلي في بئر تنازعاها، فقال احد اعرابيين انا فطرتها اي بدأت حفرها واخترعت ذلك وسبقت خصمي. فقال ابن عباس جاءوا يأخذون مني الحكمة وفصل الخطاب، فأخذت منهم بيان كتاب الله. ومعنى هذه الكلمة الفاطر المبدع الخالق بغير مثال المخترع، هذا بالنسبة لله، بالنسبة للخالق ابتدى ابتداء نسبي ابتداء بشري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله في البداية والحمد لله في النهاية، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والبدايات كذلك، الحمد لله هو الأول عند شروع الأعمال، وهو النهاية عند ختم الأعمال، ونحن أولى نبدأ الآية إنا بدأ بالله. الحمد لله، الحمد الحق، الحمد الكامل هو لله لا لأحد سواه. لو أحسن إلي إنسان بكلمة طيبة أو بخدمة قدمها أو بعطاء أعطاه فأنا أقول الحمد لله، لأن الله الذي حرك قلب هذا لأن يقول هذه الكلمة ولن يخدم هذه الخدمة ولن يعطي هذا العطاء، على أنه أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لم يشكر الناس لم يشكر الله،